أقول علي ركن العبادة الباب والمحراب. علي ركن العبادة الباب والمحراب، عابد للإله بكل تفاصيله. علي النور الإله اللي يمشي فوق القاع، وعلي يضوي العلي، مو نور يضوي له الله. وعلي يطلب شفاعة من علي الكرار ويدعي له بعلي الأوراد يدعي له. ومن يركع علي صوت الإله يصيح علي هذا الركع يا كعبة قومي له. الله الله. علي طير الإله الزرف راس الفيل وله السب راس مرحب طبر سجيله. علي بيد القلم واللوح والتسجيل، وعلي يمحي الذنب للراد يمحيله. وعلي من صاح ردي يا شمس للقوس زمخ بيها الإله وصاح ردي له. الله. علي صاحب الكوثر والدلالات. وعلى الساعة التي لا ريب فيها، على أم الكتاب ونقطة الباء سر آياتها وكاتب وحيها، على النبع العظيم تختلف به أمم والمسخة النكرت عليها، على علم النبوة ووارث الدين، وعلى الحضرة الزحف واجب نجيها، على الساقي غدا والوارد الحوض، وعلى حامل لواء أمة نبيها التستحرم قبل تلزم الشباش مذلولة تجوت مدلديها. دفع دم ثمن جنة الفردوس ملك لنصار قرر يشتريها. الله الله. علي علي بالقلم قبل القلم مكتوب، أمير لأمتين الإنس والجان. علي موجود قبل اللوح على اللوح بعد نور النبوة وقبل الأكوان. علي سر السفينة خلصت نوح، علي السيل العرم بل علي الطوفان. علي الترجم لغات الطير للطير، وعلي أول بشر كلم الثعبان. علي علي اسمه بجميع الكتب موجود بما أنزل إلهك على الإنسان. علي بتوراة موسى وعلي بإنجيل وزبور الخصعلي وأيد القرآن. علي الحارب جنود إبليس وإبليس، وغدا بيد علي يعذب الشيطان. الله. نقل بمر المهيمن عرش بلقيس، نقل بمر المهيمن عرش بلقيس وبمر ربة تدارك نبي سليمان. علي هارون علي هارون موسى الخص ياسين، كف وكف علي بالعدل ميزان. محمد حامل أسرار المفاتيح ولا تنفتح لو ما علي البيبان. محمد للهداية ونبي التوحيد، وعلي مهدي الإمامة وعلي الإيمان. محمد نور مو من طين مخلوق، وعلي صورة محمد قلب ولسان. محمد صاحب الدعوة ونبي الدين، وعلي صاحب السطوة وعلي الفرقان. محمد مهلك بدعوة العاصين، وعلي السيف المسلط على العصيان. محمد أيد البارب براهين، وعلي أيد محمد على البرهان. محمد أدب رب السماوات، وعلي تأدب بدب طالب الرحمن. محمد توجد جبار بالتاج، وعلي يوم الغدير اعتلى التيجان. إذن بيعت علي واجب على الناس، وجواز المؤمن الجنة الرضوان. الله جواز المؤمن الجنة الرضوان.